أعوذ بالله السميع العليم وبنور وجهه الكريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله عند كل ابتداء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وعلى الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أخوتنا أخوات الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدقت حبيبي يا رسول الله. فالإيمان والإسلام، نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ والمقيم بمدينة طنطا. نسأل الله له بالتوفيق، ولنا ولحضرتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاكم الذين زعمتم أن فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون قد فضلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من مشتبها صاحبة وخلق كل شيء لا إله إلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار اللطيف الخبير قد جاء فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها قد فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم اتبع ما صدقت إليه فيما قل وأبدعت فيما أحكم وقلت وقولك الحق وإنك على كل شيء قدير. هكذا إخوتنا إخوات الإيمان على الإسلام، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها على مسامح حضرتكم قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسوني القارئ والمقيم بمدينة طنطا. نقلت لكم لأحدث مقدرات الصوت والضوء إدارة الباشمهندس عادل الأشموني المقيم بشرشابة، مخازن الفراشة الكبرى أولاد عدلان بشرشابة، الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بكل ما فيهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى إلى هنا ليؤدي واجب العزاء.